قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في شأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا استحثاث على مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومناصرته بعد وفاته تتمثل في مناصرة دينه، وتتمثل في مناصرة سنته صلوات الله وسلامه عليه. فقال تعالى: إلا تنصروا، إن تخلفتم عن نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ولم يكن يريد الخروج منها، ودل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته وقد وقف على جبل الحزوراء بمكة وهو ينظر إلى دورها وإلى جبالها وأطلالها ويقول: يا مكة، والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وصاحبه بالاتفاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ليس في هذا اختلاف. وورد في الحديث أن أبو بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والمعية هنا كما سلف معية تأييد ونصر وحفظ ونحو ذلك، فضلا عن ذلك فإن الله مع الجميع يسمع ويرى. قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها. بعض أهل التشيع البغيض يقولون إن الله قال فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما، فيخدشون بذلك في أبي بكر رضي الله عنه. فجواب ذلك أن النبي قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، وهذا كلام الله سبحانه، وذكره عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قاله لصاحبه. فهذه منقبة عظيمة لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الشرك هي السفلى، وكلمة الله وهي قول لا إله إلا الله هي العليا. وقيل المراد بكلمة الله هنا ما كتبه الله وقدره وقضاه، فهذا يطلق عليه أيضا كلام الله، أي الذي تكلم به من قبل وقدره على العباد. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومعنى عزيز كما تقدم مرارا أنه غالب، فمن معاني العزيز الغالب. ومنه قول القائل أو قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فمعنى قوله وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة، فالعزة الغلبة. فالعزيز الغالب أمره نافذ في خلقه، لا يمنعه مما أراد مانع ولا يرده عما يريد راد، حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، قيل في معناها انفروا شبابا وشيوخا. وورد لذلك أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وهو شيخ قال لأهله جهزوني، قالوا إنك شيخ كبير، قال ألا أرى الله يستحثني انفروا خفافا وثقالا. فهذا مصير من أبي طلحة إلى أنه كان يفسر الآية خفافا وثقالا شبابا وشيوخا. ومن العلماء من قال انفروا خفافا وثقالا وحدانا وجماعات أو فرادا وجماعات، ومنهم من قال خفافا وثقالا ركبانا ومشاتا، ومنهم من قال انفروا خفافا وثقالا سواء كنتم من ذوي الأموال والأولاد أو كنتم متخففين من ذلك. وكل هذا قال به بعض المفسرين، والآية تنتظمه جميعا. لكن معلوم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذ الله قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قدم الجهاد بالمال هنا على الجهاد بالنفس، قدم الجهاد بالمال في الذكر على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس يستلزم جهادا أيضا بالمال. الجهاد بالنفس يستلزم جهادا بالمال. ومن ثم قال الله تعالى في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، بعد قوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وفي الآية الأخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن هنا يفهم أن الجهاد له صور، هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة. وفي الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهناك جهاد بالقلب وهو أدنى أنواع الجهاد، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فصور الجهاد تتنوع وليست بقاصرة على الجهاد بالسيف. ومن ثم فإن قال قائل أين الجهاد في هذا الزمان، فجوابه أن الجهاد وإن كان موجودا بالسيف أو بالسلاح في بعض البلاد فموجود في عموم البلاد بالمال وبالكلمة وبنحو ذلك. فإذن ما ترجم به بعض المفسرين الذين ترجموا كلمات القرآن إلى لغات أخرى حيث ترجموا الجهاد بمعنى القتال، ذكروا في تراجمهم لغست رجل يعنون القتال فقط، هذا تفسير قاصر، لأن القتال أحد صور الجهاد، والجهاد ليس بمنحصر في القتال، فعلى ذلك إذا قال قائل أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة فنعم هو ماضي، ومن الممكن أن تجاهد الآن بمالك لإعلاء كلمة الله، فسبيل الله ما كان لإعلاء كلمة الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم من السكون والركون إلى الدنيا الفانية الزائلة إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، أي لو كان ما دعوتهم إليه يا رسول الله عرضا قريبا من أعراض الدنيا الفانية الزائلة وغنيمة قريبة سهلة التناول بلا قتال ولا جراح لاتبعوك. فهذا المعنى لو كان، أي لو كان الذي دعوتهم إليه عرضا قريبا وسفرا قاصدا، سفرا هادفا لدنيا تصاب لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، سيحلفون بالله أي كاذبين في أيمانهم لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهلكون أنفسهم بماذا؟ يهلكون أنفسهم بالأيمان الكاذبة، فكثيرا ما لا يتصور الشخص أنه يهلك نفسه بيمين فاجرة يحلفها. يهلكون أنفسهم أي بالأيمان الكاذبة التي يقسمونها والله يعلم إنهم لكاذبون. إذن هناك من يقول لا إله إلا الله كهؤلاء المنافقين ومع ذلك يحلف كاذبا، لأنهم أعني أهل النفاق يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ففي الآية إذن رد على المرجئة الذين يقولون إن كلمة لا إله إلا الله تنفع ولو لم تعمل عملا قط، ولو تركت الصلاة والصيام لا تضار لكونك قلت لا إله إلا الله. وبالغ بعضهم فقال ومن قالها فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإن لم يعمل عملا قط. وبالغ بعضهم وكفر فقال وإن اعتقد التثليث بقلبه، عياذا بالله من الضلال. فالآية فيها رد على المرجئة، ثم قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدرت الآية بأدب جميل ينبغي أن يتعلم، وهو الثناء على الشخص وتطيب الكلم معه قبل العتاب. غفر الله لك لماذا صنعت كذا وكذا، بارك الله فيك لماذا تأخرت. فهذه الطريقة من طرائق الخطاب طريقة نافعة، وللخطاب آداب قد تقدمت. عفى الله عنك لما أذنت لهم، قد يرد هنا إيراد فحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفعل أفعالا على غير وحي أحيانا أم أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحي؟ وإذا كانت الأخيرة فلماذا عوتب هنا عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذلك لما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك. وكذلك قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فجواب ذلك أن هناك اجتهادات صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم أمته في صورته، لتعليم أمته في صورته. فقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان عليه الصلاة والسلام يجتهد راغبا في هداية أقوام من قريش، يرى أنهم لو اهتدوا لاهتدى معهم آخرون، فعوتب عليه الصلاة والسلام في ذلك كتوجيه لأمته في صورته. وكذلك لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، أيضا لتوجيه أمتي في صورته. وكذلك في قبول الفدية من أسارى بدر، وكذلك في صلاته على المنافقين. قال تعالى عفى الله عنك، صدرت الآية بتطيب خاطر للنبي عليه الصلاة والسلام بين يدي العتاب، ونحوه في التنزيل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام لما أتاه الأضياف فقالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. الآيات. فالحاصل أن الملائكة أخبروا إبراهيم عليه السلام بعد أن اطمأن إليهم أنهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، أي البشرى بالولد، يجادلنا في قوم لوط. قال تعالى يا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فأثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثناء عليه بين يدي العتاب. وبعد ذلك يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فمن الأدب أن تثني على الشخص ثم توجه له الأدب الذي تريده والتوجيه الذي تريده. عفى الله عنك لما أذنت لهم، غفر الله لك لما تأخرت، وهكذا. عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لما أذنت لأهل النفاق في التخلف عن الخروج معك للغزو حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإنهم كانوا سيتخلفوا، أذنت لهم أم لم تأذن لهم؟ فلو صبرت شيئا ما كنت اكتشفت صاحب العذر من غيره. قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يأتي أحدهم يقول أستأذن أجاهد معك، بل يأتي تلقائيا بنفسه وبماله، واضعا نفسه بين يديك تأمره بالذي تشاء. فهذا يفيد أن سجايا أهل الفضل المبادرة بالخيرات وعدم التلكؤ لعملها، عدم التلكؤ لعملها. فالفاضل مثلا لا يأتي وهو سري، مثلا لا يأتي وقل أستأذن أنشئ مسجد، بل يبادر بإنشاء المساجد. وهكذا أصحاب الفضل عموما الكرماء في بيوتهم لا يقولون للضيف نستأذنك نأتي بالطعام، ولكن يروغون روغانا في خفاء وخفة إلى أهليهم ويأتون بأشهى ما في بيوتهم، كما قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.